بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المنادى. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المنادى، أي هذا باب بيان حقيقة المنادى. منادى اسم مفعول، اسم مفعول من نودي ينادى مناداته، مناداته. المنادى والنداء مأخوذ من النداء، وهو الطلب، سواء كان بحرف أو بغيره، طلب مطلقا، سواء كان بحرف أو يا زيد هذا نداء، أدعو زيدا هذا نداء، أنادي زيدا، هذا يسمى نداء، ليس خاصا به بالحرف، قد يكون بالحرف وبالفعل. والمنادى في الاصطلاح أو النداء في الاصطلاح هو الطلب بيا أو إحدى أخواتها. إذن النداء هو الطلب مطلقا بحرف أو بغيره، هذا في المعنى اللغوي. وأما في الصلاح النحاة فأرادوا به الطلب بياء أو إحدى قواتها، إذن هو خاص، هو خاص. أما المنادى، منادى فهو المطلوب إقباله مطلقا، يعني سواء كان باللفظ أو بالإشارة مثلا. المنادى الحقيقة هو قسم من أقسام المفعول به، ولذلك ابن هشام في قطر الندى لما ذكر المفعول به قال: ومنه المنادى، ومنه أي من المفعول به المنادى. إذن هو قسم من أقسام المنادى، لأن يا زيد أصلها أدعو زيدا، مثل أضرب زيدا، إذن هو مفعول به. إذن المنادى من أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوبا، وهو هنا أدعو، وناب عنه أحرف النداء. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، إن المنادى خمسة أنواع. إن حرف توكيد للنصب، المنادى اسم إن، خمسة أنواع، هذا خبر. وإن وما أكثر ما يأتي بها الناظم هي حشوة، كل المواضع التي مر معنا فيها إن في التعريف فهي حشو، لأن إن إنما يؤكد بها للمتردد والمنكر. أما قال الذهن هذا لا يؤكد له، هذا قاعدة ومحل وفاق عنده، إلا إذا نزل قال الذهن منزلة المتردد أو المنكر. فإن تخاطب خالي الذهن مني حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات، فإن تخاطب خالي الذهن مني حكم ومن تردد فلتغتني، يعني تستغني عن المؤكدات، هكذا قال السيوطي في عقود الجمال. إذن إن حشو، المنادى في الكلام، في الكلام. إذن المنادى يقع في الكلام، مراد به زيد، زيد يا زيد، هل هو كلام؟ أقل ما يتألف منه الكلام اسماني أو اسم وفعل كركب، كذلك اسمان مبتدا وخبر أو اسم وفعل. ويا زيد هذا قد قيل به مذهب علي الفارسي أن الكلام قد يتألف من حرف واسم، لكنه رد عليه وهو أن العبرة بالأصل لا بالفرع، إذ أصل يا زيد أدعو زيدا، وأدعو زيدا هذا مؤلف من فعل واسم، إذن العبرة بالأصول لا بالفروع. في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، أي عند النحاة: المفرد العالم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به. المفرد العلم، المفرد العلم، والمراد به المفرد العلم هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، ما ليس مضافا ولا شبيها به. ثم النكرة، هو أراد أن يعدد الأنواع الخمسة ثم يبين حكمها من حيث البناء والإعراب. المفرد الشعراب، هذا مفرد بالرفع. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع للمفرد، بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، إذن بدل من خمسة. المفرد العالم، والمفرد هنا في باب المنادى كالمفرد في باب لا نافية للجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها به بالمضاف، عرفنا المراد بالشبيه بالمضاف. ثم للترتيب الذكري النكرة، النكرة وعرفنا أنها ما شاع في جنس موجود أو مقدم. والنكرة في باب المنادى نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. قال ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، نحو يا رجل يا رجل، وهذه عدت عند بعض النحاة النكرة المقصودة عدت من المعارف، ولذلك سبق أن المعارف قيل خمسة وقيل ستة بزيادة النكرة المقصودة. لماذا؟ لأنك إذا أقبلت على المنادى فقد عينته، إذا قلت يا رجل يا رجل وناديته حينئذ نقول هذا تعيين، وحصل التعيين بالقصد والإقبال، بالقصد والإقبال. إذن أعني، أعني أتى بالعناية هنا، والظاهر أنها في غير موضعها. النكرة هذا مفرد، وفي استعمالهم عند الشراح المحشين أنه إذا أراد أن يفسر المفرد أتى بأي، أي تسيرية، وإذا أراد أن يفسر المركب قال يعني أعني. إذا أراد حكاية المعنى الذي دل عليه الكلام أو الجملة قال أعني أو يعني. ولذلك يرد معك في الحواشي يقول وأتى بالعناية هنا لأجل كذا وكذا، بالعناية يعني لفظ أعني أو يعني، حينئذ هذا المقام ليس مقام هذا اللفظ، وإنما الأصل يقدم النكرة أي المقصودة، لأن أي إنما يؤتى بها للتفسير، تفسير المفردات. اشتريت عسجدا أي ذهبا، أي حرف تفسير هنا، حرف تفسير من نفس كل محل له من الأعراب. أعني بها أي النكرة السابقة المقصودة، أعني المقصودة بالنصب مفعول أعني المشتهرة. إذن صارت معرفة، وتعريفها عارض بسبب القصد والإقبال، وقيل بأل محذوفة نابت عنها يا، يعني قولان، المهم أنها معرفة. ثم هي ثم وزيدت عليها التاء، لكنها مفتوحة، لكنها مفتوحة. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فهي حرف، ثم هي حرف نعم، والأصل فيها ثم، وقد تزاد في لغة عليها التاء وتكون مفتوحة، وقد تسكن. إذن ثم هذه لغة في ثم. ضد هذه فانتبه، ضد هذه ما هو المشار إليه؟ النكرة المقصودة، ضدها غير المقصودة. إذن النكرة هنا نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. ثم تضد هذه فانتبه، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا ما عين شخصا، ما عين شخصا. أو كقول الخطيب يا غافلا عن ربه، أمامه جمع ولم يعين شخصا بعينه، حينئذ نقول يا غافلا غافل، هذا نكرة، هل هي مقصودة أم لا؟ ليست مقصودة. لماذا؟ لأنه لم يعين مدلولها، لم يعين مدلولها، بمعنى أنه لم يخصصه. وأما إذا قال يا رجلا ويا رجل وأراد به شخصا معين، حينئذ صارت مقصودة. ثم تضد هذه فانتبه، ثم أتى بها على أصلها للترتيب الذكري المضاف والمشبه به، المضاف والمشبه به، عرفنا المشبه بالمضاف وما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوعا وإما منصوبا وإما تعلق به جار مجرور. كم هذه؟ المفرد العلم هذا الأول، النكرة المقصودة الثاني، ضد النكرة المقصودة الثالث، المضاف الرابع، المشبه به. إذن أنواع المنادى خمسة، إما مفرد علم، وإما نكرة مقصودة، وإما نكرة غير مقصودة، إما مضاف وإما شبيها بالمضاف. ما أحوالها؟ قال فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. فالأولان الفاء الفصيحة، الأولان تثنية أول، وليس هو مثنى حقيقة، بل هو ملحق به بالمثنى، لأنه لو فك لم يعطف مثله عليه، بل تقول أول والثاني، الأول والثاني، لأنه قصد بالأولين المفرد العالم والنكرة المقصودة على الترتيب، فالأولان أي المفرد العلم والنكرة المقصودة. ما حكمهما؟ قال ابنهما يعني هما مبنيان لا معربان، مبنيان لا معربان، وعلى خلاف في علة البناء، على كل السماع هو الحجة هنا. فالمنادى المفرد العلم مبني، والنكرة المقصودة كذلك مبنية، على ماذا؟ ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه، إذن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. المفرد العلم يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، النكرة المقصودة تبنى على ما يرفع بها لو كانت معربا. يا رجل، ها يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. من أين جاء المحل النصب هذا؟ ها؟ من أين جاء؟ لأنه في الأصل مفعول به. إذا قدمنا فيما سبق أن المنادى مفعول به، حينئذ يكون في محل نصب. من أين جاء؟ أدعو زيدا، أدعو رجلا، هذا الأصل. حينئذ لما حذفت أدعو وأقمت يا مقامه، حينئذ بني رجل وبقي ملاحظة الأصل وهو النصب. قيل يا رجل، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. لما بني؟ لأنه علم مفرد. لما بني على الضم؟ لأنه لو أعرب لكان إعرابه في الرفع بالضم. يا جبال أوبي، جبال، ها يا جبال، جبال نكرة غير مقصودة أو على، ها ويا رجل، نحن قلنا مفرد علم أول رجل وجبال، إذن غلط، رجل مفرد علم، وإنما يقال يا زيد، يا زيد، يا زيد، زيد هذا مفرد علم، يا رجل هذا نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، يا نوح، نوح هذا علم مفرد، إذن مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذن فالأولان الذي هو المفرد العلم والنكرة المقصودة ابنهما على ما يرفعان به لو كان معربا بالضم أو ما ينوب عنه بالضم، وذلك فيما إذا كان مفردا وفيما إذا كان جمعا، يعني جمع تكسير، أو ما ينوب عنه وهو الألف في المثنى يا رجلان، وكذلك الواو في الجمع يا مسلمون مثلا. حينئذ نقول الآلف أو نقول المنادى هنا مبني على الآلف. لماذا؟ لأنه لو أعرب لأعرب رفعا به بالآلف، يا زيدان، يا زيدون، الأول مبني على الآلف، الثاني مبني على الواو، أو ما ينوب عنه، عن الضم، يعني ضمير في عنه يعود على الضم. الآلف في المثنى والواو في الجمع، يا زيدان ويا زيدون ويا نوح ويا جبال، يا ذا الفهم، يعني يا صاحب الفهم، الفهم هو إدراك معاني الكلام. تقول يا شيخ، يا حرف ندى مبني على السكون لا محل للإعراب، شيخ هذا منادى مبني على الضم في محل نصب وهو نكرة مقصودة إذا عينت الشيخ، ويا زهير، زهير هذا منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم، لأنه مفرد علم. إذن يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه، والمراد بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد أو معرفة بعد النداء بسبب القصد والإقبال عليه كرجل، تريد به معين. والباقي فانصبنه لغير، فالباقي ما هو الباقي؟ نكر غير المقصودة والمضاف والشبه المضاف. فانصبنه وجوبا بمعنى أنه يجب نصبه، ويكون النصب ظاهرا لا محل. والباقي يعني الذي بقي بعد المفرد العلم وبعد النكر المصرف. فانصبنه لا غير يعني لا يجوز فيها غير النصب. لا غير أي ليس غير، غير حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني لا غير النصب، لا غير النصب. وناصبه الفعل المقدر، وقيل حرف النداء لسده مسد الفعل. إذا قلت يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، طالعا من ناصب له؟ قيل يا، وقيل الفعل الذي ناب عنه يا. وكذلك يا طالب علم منصوب على أنه مضاف، نصب ظاهرا هنا. كذلك يا غافلا، غافلا منصوب، والناصب له أدعو، وقيل يا. إذن هذا ما يتعلق بأنواع المنادى الخمسة: اثنان مبنيان على الضم أو ما ينوب عنه، وثلاثة تكون منصوبة ونصبها ظاهر. باب المفعول لأجله، باب المفعول لأجله، يقال لأجله ومن أجله، والمفعول له يعني له أسماء متعددة. باب المفعول لأجله يعني باب الشيء الذي فعل من أجله شيء آخر. قال الناظم: وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. عرف المفعول لأجله بقوله وهو، أي المفعول لأجله. الذي اسم موصول وخبر مبتدا، هو مبتدا الذي خبره. الذي يصدق على ماذا؟ على المصدر، يعني لا يكون إلا اسما. والاسم أعم من المصدر، حينئذ نعينه بقولنا المصدر. ولذلك عرفه ابن هشام بقوله المصدر المعلل، إذن لابد أن يكون مصدرا حينئذ. الذي أي المصدر، وإذا كان مصدرا حينئذ يكون اسما، وإذا اشترطنا الاسمية حينئذ خرج الفعل فلا يكون الفعل مفعولا لأجله، وخرج الحرف فلا يكون الحرف مفعولا لأجله. حينئذ من علامات الأسماء أن يقع مفعولا لأجله، هذه من علامات. إذن الذي نقول المراد به المصدر، فخرج الفعل والحرف فلا يقع كل منهما مفعولا لأجله. الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، جاء أي هذا المصدر يعني ورد، بيانا لسبب كينونة العامل يعني المفعول له أو لأجله، يأتي في الكلام ليبين السبب الحامل للفعل للفاعل على الفعل. يبين ماذا؟ السبب الحامل للفاعل على الفعل. قمت لما؟ ولذلك من ضوابطه أنه كما نقول بأن الحال ضابطها أن تقع جواب كيف، كذلك المفعول لأجله يقع جواب لما. قمت لما إجلالا، إذن إجلالا بين السبب الذي من أجله فعل الفاعل القيام. جاء بيانا بسبب كينونة العامل فيه، لما وقع العامل فيه من أجل كذا. إذن هو مصدر معلل، أراد بهذه الجملة أن يبين أن المصدر إنما جيء به للتعليل. تعليل ماذا؟ فعل الفاعل. لماذا قمت؟ لماذا زرت؟ إلى آخر ما يذكر. كينونة العامل فيه، كينونة العامل فيه. إذن اشترط المصنفون شرطين: الأول أن يكون المفعول لأجله مصدرا، أن يكون مصدرا، فلو جاء غير مصدر حينئذ لا يصح نصبه على أنه مفعول لأجله. جئتك السمن، قالوا لا يصح، السمن هذا ليس مصدرا، حينئذ وجب جره. جئتك للسمن يعني لأجل السمن، علل المجيء هنا بماذا؟ لأجل أخذ السمن مثلا، والسمن هذا ليس مصدرا، حينئذ وجب ذكر اللام. جئتك للسمن لأنه ليس مصدرا، إذن أن يكون مصدرا. فلا يصح جئتك السمن بل يجب جره باللام. الثاني أن يكون معللا، أن يكون معللا بمعنى أنه جيء به لبيان السبب الذي من أجله فعل الفاعل الفعل. الثالث أن يكون قلبيا، فلا يصح جئتك قراءة، يعني لأجل قراءة جئتك قراءة، قل لا لا يصح، بل تقول جئتك للقراءة، يجب جره باللام. لماذا؟ لأن القراءة ليست بعمل قلبي، بخلاف إجلالا وابتغاء البر، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عملا قلبيا، عملا قلبيا، وهذا محل خلاف في اشتراطه. الثالث أن يتحد مع عامله في الوقت وكذلك في الفاعل، نجعلهما شرطين. أن يتحد مع عامله في الوقت، جئتك طلوع الشمس، ها جئتك طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس، إذا اتحدا حينئذ نقول هذا مفعول لأجله. أما جئتك اليوم للإكرام غدا، نقول هذا لا، لا يكون مفعولا لأجله لعدم اتحاد الفاعل. أن يتحدا في الفاعل، أن يتحدا أن يكون مفيدا للتعليل، وهذا ذكرناه. أن يتحدا في الوقت، أن يتحدا في الوقت، فالمثال السابق الذي ذكرته جئتك اليوم للإكرام غدا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المجيء وقع اليوم والإكرام الذي هو المصدر يقع غدا، إذن افترقا، إذن افترقا. نعيد الشروط: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، أن يتحد مع عامله في الوقت، أن يتحد مع الفاعل، جاء زيد لإكرام عمرو له، هذا لا يجوز. أن يكون مفيدا للتعليم، أن يكون مفيدا للتعليم. حينئذ إذا وجدت هذه الشروط قال وانتصب، وانتصب يعني مفعول لأجله يكون منصوبا. هل هو واجب النصب؟ قل لا، هذه الشروط مجوزة للنصب، مجوزة للنصب، وليست موجبة للنصب، بل يجوز مع توفر الشروط ووجودها يجوز النصب ويجوز الجر به باللام الدالة على التعليم. كقمت يعني كقولك قمت إجلالا بهذا الحبر، إجلالا هذا مصدر، كذلك مصدر وهو قلبي. واتحد مع عامله في الوقت يعني القيام والإجلال في وقت واحد ليس مفترقين. واتحدا في الفاعل، فاعل الإجلال هو عين فاعل القيام، وإجلالا هذا وقع معللا، معللا قمت لما إجلالا لهذا الحبل، حينئذ يقول إجلالا هذا منصوب على أنه مفعول لأجله ويجوز جره باللام، يجوز جره باللام، وهذا ما يكون مجردا من أل والإضافة كما يأتي. وزرت أحمد ابتغاء البر، هذا انظر إجلالا هذا غير مضاف، وابتغاء البر هذا مضاف، هذا مضاف، وبقي حالة واحدة وهي أن يكون محلا بأل، ولذلك المفعول لأجله له ثلاثة أحوال: أن يكون مجردا من أل والإضافة كإجلالا، هذا يجوز فيه الوجهان، لكن النصب أرجح من الجر. يجوز أن تقول قمت لإجلال باللام، واللام هذه لام التعليل، ويجوز إجلالا وهو أرجح. الثاني أن يكون محلا بأل، حينئذ يكون العكس الأرجح هو الجر بالله. ضربت ابني التأديب يعني لي للتأديب، يجوز الوجهان: التأديب بالنصب على أنه مفعول لأجله، وللتأديب جار مجرور، حينئذ نقول الثاني أرجح من الأول. الثالث أن يكون مضافا: زرت أحمد ابتغاء البر، ابتغاء البر هذا مضاف، مضاف إليه، وهو كذلك مصدر إلى آخر الشروط متوفرة فيه، حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان على السواء، يعني لا يترجح أحدهم على الآخر. يجوز أن تقول لابتغاء البر ويستوي معه ابتغاء البر، كلاهما سيان، إذن يترجح النصب فيما إذا كان مجردا من أل والإضافة، ويترجح الجر فيما إذا كان محلا بأل، ويستوي الأمران في المضاف. إذن هذا أو هذان مثالان لما ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى. باب المفعول معه، باب المفعول معه يعني الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، مصاحبة من فعل معه الفعل، أي المذكور لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها، بمصاحبتها. عرفه بقوله وذكر الضوابط فيه: وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد وطلق هاربا. وهو أي المفعول معهم اسم صريح يعني لا يقع مؤولا بالصريح، فضلة لابد أن يكون فضلة بل المنصوبات كلها فضلة، انتصب إذن هو منصوب. وهنا الناظم أدخل الحكم في الحد أو معيب عند أهل النظر كما يقال، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. انتصب إذن باب المفعول معه، المفعول معه منصوب، منصوب على الأصل، وناصبه الفعل المذكور قبله على رأي جمهور المصريين. انتصب بعد واو معية، بعد واو معية، إذن المفعول معه يقع بعد الواو، وهذه الواو تفيد المعية، وليس حسب المعية فقط، وإنما أريد بها التنصيص على المعية، لأن الواو التي هي لمطلق الجمع السابقة جاء زيد وعمرو، أما قلنا لا تدل على ترتيب ولا معية، وإنما هي لمطلق الجمع وهي محتملة للمعية، إذن الواو هنا للمعية لكن على جهة الاحتمال، على جهة الاحتمال، والتي ينصب المفعول معه بعدها إنما تكون نصا في المعية، بمعنى أنها لا تحتمل إلا المعية، ولذلك نقول بعد واو، واو معية أريد بها التنصيص على المعية، أما إذا كانت محتملة فلا يتعين بل يجوز الوجهان كما سيأتي. مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، يعني أن تسبق هذه الواو بالفعل، سرت والنيلة، النيلة هذا اسم انتصب بعد واو معية أريد بها التنصيص على المعية، سرت والنيلة، وسبق هذه الواو سبقت بماذا؟ بالفعل أو باسم فيه حروف الفعل ومعناه، أنا سائر والنيلة، والنيلة نيلة في الموضعين، نقول هذان مفعولان معه، والناصب في الأول الفعل والناصب الثاني هو الوصف، الوصف ليست الواو. إذن معية في قول كل راوي، هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض. إذن يشترط في المفعول معه أن يكون اسما، والفعل المضارع مر معنا أنه ينصب بعد واو المعية، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هل تشرب هذا مفعول مع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المفعول معه اصطلاح يخص به الاسم، وأما الفعل المنصوب بعد واو ولو أريد بها تنصيص على المعية نقول هذا ليس مفعولا معه، بل لابد من واو أريد بها النص على المعية وأن يكون بعدها اسم. فلو صرح بي مع نفسها جئتك مع طلوع الشمس نقول هذا ليس مفعولا مع، لماذا؟ لأن الواو غير موجودة، غير موجودة. نحو أتى الأمير والجيش قبا، أتى فعل ماضي، الأمير فاعل، والجيش الواو هذه واو المعية، واو المعية، الجيش اسم فضلة انتصب بعد واو معية وسبقت به الفعل أتى، إذن نقول هو مفعول معه، مفعول معه منصوب ونصب فتحة ظاهرة على آخره، قباء هذا مفعول به لي أتى. وسار زيد والطريق هاربا، سار زيد فعل وفاعل، والطريق يعني مع الطريق، وكذلك السابق أي معه، فأفادت الواو التنصيص على المعية، والطريقة هنا يتعين النصب، والجيش هذا يجوز فيه الرفع والنصب. مثل هنا بمثالين ليبين لك أن المفعول معه بعد الواو قد يتعين النصب وقد يترجح. يتعين النص إذا لا إذا كان لا يصح العطف وجب النصب. سار زيد والطريق، هل يصح أن تقول سار زيد والطريق؟ طريق يسير مع زيد أو زيد فقط زيد، إذن هنا وجب النصب. أتى الأمير والجيش، يجوز أن يأتي الجيش؟ يجوز، إذن يجوز فيه الوجهان. كلما صح العطف على العامل جاز فيه الوجهان، بمعنى أنه يجوز النصب على المعية ويجوز العطف. أتى الأمير والجيش، الواو حرف عطف، والجيش معطوف على الأمير ومعطوف على المرفوع مرفوع، يجوز الوجهان، وإنما يترجح النصب. إذا مثل بمثالين إشارة لأن المفعول معه قد يجوز تعاطفه كما في المثال الأول وقد لا يجوز كما في المثال الثاني. إذن الطريقة يتعين النصب. هاربا، هذا حال من زيد. ومثل الثاني استوى الماء والخشبة على المثال المشهور. قال الناظم رحمه الله تعالى المخفوضات من الأسماء، هذا النوع الثالث من أنواع الأسماء. قال مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. والمخفوض هو ما اشتمل على علم الخفض، يعني الكسرة وما ناب عنها، كما قلنا في المرفوع والمنصوب. المخفوضات من الأسماء، الخفض من خصائص الأسماء فلا يوجد في الأفعال، حينئذ قوله من الأسماء هذا لبيان الواقع، ليس للاحتراز، ليس للاحتراز. باب الإضافة، باب الإضافة. المخفوض إما أن يكون مخفوضا بحرف، وإما أن يكون مخفوضا بالمضاف على الصحيح، وقيل الإضافة وقيل الحرف المقدم، والصواب أنه المضاف. قال هنا باب الإضافة، باب الإضافة. أطلق المصدر وأراد اسم المفعول أي المضاف المطلق، يعني ما يشمل المضاف المضاف إليه، مضاف والمضاف إليه. الإضافة في اللغة مطلق الإسناد، مطلق الإسناد. وأما في الاصطلاح فهي نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا. نسبة أي ارتباط بين شيئين، ومعاني النسبة يأتينا في شرح السلم إن شاء الله تعالى. نسبة أي ارتباط وتعلق بين شيئين، وهنا قال نسبة تقييدية لأن أحدهما يقيد الآخر. غلام زيد، غلام زيد، ها غلام هذا مطلق نكرة، أضفته إلى زيد فقيدته. إذن بكونك أضفت الأول إلى الثاني قيدته، لأن غلام هذا نكرة مطلق، يحتمل أنه غلام زيد وغلام عامر وغلام إلى آخره. فإذا قلت غلام زيد حينئذ تخصص، نعم غلام زيد حينئذ تعرف، فاستفاد النكرة غلام من المضاف إليه التعريف. إذن نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا، يعني المضاف حكمه بحسب العوامل الداخلة عليه، ولا نظر للنحاة في هذا الباب للمضاف، لأنه داخل فيما سبق، إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب فاعل وإما أن يكون اسم إن أو خبر إلى آخره. تقول غلام زيد شقي، غلام زيد جعلته ماذا؟ مبتدأ. جاء غلام زيد، إن غلام زيد، بحسب العوامل الداخلة عليه، هذا المضاف. وأما المضاف إليه كلمة ثانية هذه لا تكون إلا مجرورة، والثاني يجرر يعني مطلقا، وهو الذي نعنيه هنا. إذن توجب جر الثاني منهما أبدا. قال الناظم هنا الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة، كمثل أكرم بأبي قحافة، بعض النسخ. الخفض للاسم بالحرف، يعني الحرف يكون خافضا كما مر معنا وبحروف الجر، ولذلك سميت حروف الخفض لأنها تعمل الخفض، وسميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. فالخفض باعتبار العمل، والجر قيل باعتبار العمل وقيل باعتبار المعنى. الخفض بالحرف قدمه هنا لأنه الأصل. وبالإضافة يعني الخفض كذلك يكون به بالإضافة، يعني إضافة اسم، حينئذ العامل فيه الإضافة. فإذا قلت غلام زيد، على المشهور عند النحاة أن غلام هو المضاف وزيد مضاف إليه، وقيل بالعكس غلام مضاف إليه وزيد مضاف، وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه، لكن المشهور عند الجمهور هو أن غلام هو مضاف وزيد مضاف إليه. حينئذ قلت غلام زيد، غلام عرفنا أنه باعتبار العوامل، زيد ما الخافض له؟ المضاف، على الصحيح أنه المضاف. وقيل الإضافة، الإضافة التي هي النسبة التقييدية التي عرفناها سابقا، وهي عامل معنوي، وهي عامل معنوي. وقيل الحرف المقدر غلام لزيد. إذن ثلاثة أقوال، والصحيح هو الأول أن غلام هو العامل في زيد، في زيد، لأن المعنى ضعيف، يعني النسبة التقييدية التي توجب بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا، هذا عامل معنوي، والعامل المعنوي ضعيف. حينئذ نقول لا يعول على عامل معنوي متى ما أمكن تعليق الحكم بالعامل اللفظي، هذا هو الأصل. كمثل زرت ابن أبي قحافة، كمثل زرت فعل وفاعل، ابن هذا مفعول به وهو مضاف، وأبي مضاف إليه، أبي مضاف إليه. ما العامل في أبي؟ لفظ ابن هو الذي جره، هو الذي، وعلى كلام الناظم ها الإضافة، أبي مضاف وقحافة مضاف إليه، والعامل في قحافة أبي. إذن المضاف إليه يكون مجرورا بالمضاف، وقد يكون هو مضافا فيجر ما بعده. نعم، وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. نعم هذا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا عمل له. ومن معانيه أنه حرف توكيد إذا صدر بها الكلام، يعني هنا ليست جواب، أين السؤال؟ ما وقعت جوابا، لكنها في الأصل هي جواب، وإذا صدر بها الكلام ووقعت في أول الكلام حينئذ نقول هي حرف توكيد، حرف توكيد، حرف توكيد إذا صدر بها الكلام. نعم إنك طالب مجتهد، نعم إنك طالب علم ونحو ذلك. نعم وبالتبعية، تب بسكان الباء في الوزن، يعني العامل الثالث الذي يعمل الخفض، كما أن الحرف يخفض والإضافة كذلك التبعية. والتبعية المراد بها ما مر معنا هناك، حينئذ تكون خافضة، والتبعية كذلك عامل معنوي. نعم وبالتبعية للمخفوض، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. والحق أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ها اسم مجرور بالباء، وهذا واضح، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، بسم الله وجره أو العامل فيه لفظ اسم الرحمن، نعت بلفظ الجلالة، ما الجر له؟ على هذا القول التبعية، كونه تابعا لما قبله، كونك أوقعته نعتا لسابقه هو الذي جره به بالكسرة. والصحيح أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع، فلفظ الجلالة الله جر باسم، حينئذ هو الذي جر لفظ الرحمن، هو الذي جر لفظ الرحمن. وبالتبعية للمخفوض، وهو قول ضعيف، والحق أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. التي خلت يعني سبقت في الأبواب السابقة، وقررت أبوابها يعني استقرت القرار في المكان الاستقرار فيه، أبوابها السابقة، وفصلت يعني فصل بعضها عن بعض بالأبواب من باب التتميم والتكميم. وما يلي المضاف باللامية في تقديره بمن وقيل أو بفي، كابن السفادة خاتمي نضاري ونحو مكر الليل والنهار. إذن عرفنا المضاف المضاف إليه، والمضاف على حسب العوامل السابقة عليه، والمضاف إليه إنما يكون مجرورا أبدا. عند النحاة أن الإضافة النسبة التقييدية بين اسمين تكون على معنى حرف من حروف الجر، يعني لابد أن يكون الذي علق بين المضاف والمضاف إليه معنى حرف، ليس المراد أن يصرح بالحرف، لا، وإنما يفسر بحرف كما فسرنا الحال هناك بلفظ في، ويعني على معنى في، وتركنا كذلك التمييز على معنى من، وذكرنا كذلك الظرف الزماني على معنى في. إذن الإضافة هنا كذلك تكون على معنى حرف من حروف الجر. والمشهور عند الجمهور أن اللام هي التي تكون ملاحظة المعنى بين المضاف والمضاف إليه، وزيد من، وهذان قولان مشهوران. وأضاف ابن مالك وخلة قال به حرف في، وهذا الذي ذكره الناظم هنا. وما يلي المضاف باللام يفي وفا يفي، يعني يكمل معناه المضاف المضاف إليه بتقدير اللام. وما يلي يعني والذي يلي، يعني يتبع المضاف، الذي يتبع المضاف يعني يأتي بعد المضاف مباشرة اللام يفي، يعني معنى اللام. حينئذ تقدر اللام بين المضاف المضاف إليه، وهذه اللام أطلقها الناظم هنا والمراد بها الدالة على الملك أو الدالة على الاختصاص. غلام زيد، غلام مملوك لزيد، مملوك لزيد. إذن كأنه قال، لأنه في بعض المواضع يصح الفصل وإدخال اللام وبعضها لا يصح، غلام زيد أصله غلام لزيد، واللام هذه لام لام الملك. إذن نفسر الإضافة هنا غلام زيد على معنى اللام التي للملك. باب الدار يعني باب للدار، إذن على معنى اللام، لكن هل هي ملك؟ لا، وإنما الاختصاص. والفرق بينهما أن اللام التي للملك تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك، يعني من يصح منه الملك كالإنسان الذي يعقل، واللام الاختصاص تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يملك. الباب للباب الدار، الباب للدار، هل الدار يملك الباب أو أنه مختص به؟ مختص به، لا يملك لأنه ليس بعاقل. إذن وما يلي يعني الذي يتبع المضاف باللام يفي، يفي باللام، باللام جار ومجرور متعلق بقوله يفي، حينئذ يكمل معناه بتقدير اللام. تقديره بمن يعني وتقديره بمن، أو يفي تقديره بمن، لا إشكال فيه. والمراد بمن هنا بيانية، من البيانية، ولها ضابط بخلاف اللام، لها ضابط وهو أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، ويصح الإخبار به عنه. مثاله خاتم حديد، خاتم يكون من حديد ويكون من غيره، إذن الحديد جنس للخاتم، ويصح الإخبار عنه هذا خاتم حديد، إذن خاتم من حديد. إذا قلت خاتم حديد بالإضافة حينئذ يكون على معنى من، خاتم من حديد. أو بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، مكر الليل، بل مكر الليل يعني مكر في الليل، في الليل. إذن إذا عرفنا ضابط من وضابط في، إذا تخلف شرط من ضوابط الحرفين حينئذ تكون اللا تكون الإضافة على معنى اللام. إذن تنظر في معنى من، هل المضاف إليه جنسا للمضاف ويصح الإخبار به عنه أو لا؟ إن كان حينئذ فهي على معنى من، إن لم يكن حينئذ تنظر هل المضاف إليه ظرفا للمضاف أو لا، إن كان فهي على معنى في، إن لم يكن مباشرة تحكم عليه بأنها على معنى اللام. ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بها، بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام، لأن يوم الأحد، يوم الأحد عند النحاة هذه الإضافة لامية، لأن الأحد ليس جنسا لليوم وليس ظرفا، حينئذ يوم الأحد لا يصدق يوم للأحد، ليس كغلام زيد. غلام زيد وباب الدار صح أن تفك الإضافة وتدخل اللام، لكن بعض المواضع ما يصح. حينئذ المراد هنا ملاحظة المعنى فقط، يوم الأحد يوم للأحد. علم الفقه الإضافة لامية، علم للفقه لا يقال هكذا، هذا لحن ركة. شجر الأراك كذلك، حينئذ تكون بمعنى اللام ولا يصح إظهار اللام فيه. كابن استفاد خاتمي نضاره، نضار بالضم والنظير هو الذهب، خاتمي نضاره، ها خاتمي نضار، أين المضاف؟ خاتمي، كيف جاء خاتمي؟ هو خاتم واحد، اثنان، كيف جاء اثنان؟ أي خاتمين، خاتمين، خاتمين، حينئذ حذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة، نون تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف. كطول سنان، خاتمي مضار، أصل خاتمين، وحذفت النون لأنها عوض عن التنوين على قول مشهور، كما تقول غلام زيد، غلام زيد حذفت التنوين، كذلك ما أنيب مناب التنوين، مناب التنوين وهو النون حينئذ تحذف. خاتمي مضار، ها على معنى من لما؟ لأن نضال المضاف إليه جنس، لأن الذهب المراد به، لأن الخاتم يكون من ذهب ومن غيره، إذن نضال الذهب هذا جنس للمضاف، ويصح الإخبار به، حينئذ نقول إضافة على معنى من، ونحو مكر الليل والنهار، أي مكر النهار كذلك، مكر في الليل ومكر في النهار. قال رحمه الله تعالى خاتمة، خاتمة، خاتمة لغة آخر الشيء، بالصلاح عندهم اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، جعلت آخر كتاب أو باب، قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا. قد حرف تحقيق كذلك للتحقيق، هذا إذا ذكرها بعد نهاية الكتاب، قد للتحقيق، تم وكمل، تم وكمل، ما الذي تم وكمل؟ ما أتيح لي أن أنشئه، يعني الذي أتيح لي إنشاؤه، أتيح هذا فعل ماضي مغير الصيغة، نعم أتيح، أتاح، أتيح، إذن هو فعل ماضي مغير الصيغة، أن أنشئه، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أنشئ هذا فعل مضارع دخلت عليه أن، حينئذ نقول هذا في تأويل مصدر، إعرابه نائب فاعل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر، أوحي استماعه، استماعه هذا نائب، نائب فاعل، إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل لي أتيح، أن أنشئه متى؟ قال في عام 2100 يعني أرخ لك تاريخ هذا النظم على عادة أهل العلم بحمد ربنا، بحمد جار مجرور متعلق بقوله تم، قد تم بحمد، يعني حمد الله تعالى في الافتتاح، والله في كل الأمور أحمد، وكذلك حمد فيه في الاختتام كما هو شأن أهل العلم، بحمد ربنا متعلق به بتم، ومر معنى معنى الحمد، وحسن عونه، يعني عونه الحسن من إضافة الصفة إلى الموصوف، والعون هو الظهير على الأمر والجمع الأعوان، ورفده وفضله ومنه، كلمات ثلاث متقاربة، الرفد بكسر الراء هو العطاء والصلة، ويقال رفده أي أعطاه، ورفده أعانه، والإرفاد الإعطاء والإعانة، وفضله الإفضال هو الإحسان، ومنه قالوا من عليه ذا أنعم عليه، منظومة، ها منظومة هذا شرابها، منظومة هذا حال من فاعل تم، قد تم منظومة، منظومة يعني مشتقة من النظم، النظم معروف وهو التأليف، ضم شيء لا شيء آخر، والمراد به هنا الشعر الذي هو الكلام الموزون قصدا. وعرفنا أن أهل العلم يجعلون المنثورات منظومات من أجل تسهيل الحفظ، تسهيل منثور ابن آج الرومي. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضرر. فالنظم له سلاسته، منظومة رائقة الألفاظ، وصفها بكونها بكون ألفاظها رائقة، رائقة الألفاظ أي الألفاظ الرائقة، من إضافة الصفة إلى الموصوف. راقه الشيء إذا أعجبه، فكل ما حوته ذا استحفاظ، فكن أيها الطالب، هذه نصيحة من ناظم، فكل ما حوته يعني جمعته من الألفاظ وكذلك المعاني. ذا أي صاحب، هذا خبر كن، ها كن لما حوته، كن أنت، كن فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسم كن أنت أيها الطالب. ذا هذا خبر، خبر كن. ذا استحفاظ يعني صاحبا، استحفاظ أي حافظا لها، مظهرا لها عن ظهر قلب، وهذا هو الأصل في المنظومات. من لم يحفظ فلا يتعنى النظم، يعني يدرس النثر لا يدرس النظم، ليس المراد لا يدرس. جعلها الله لكل مبتدئ، جعلها الله أي منظومة لكل مبتدئ، وهو من أخذ وشرع في مسائل الفن، مبتدئ ومتوسط ومنتهي، هذه كانت سنة عند أهل العلم. وهدمت الآن فضيعت الطلاب، صار الطلاب الآن مشتركون في الكلاء والماء والعشب وكذلك في الدروس. فالمبتدئ هو الذي أخذ وشرع في مسائل الفن، متوسط هو الذي تصور المسائل بأدلتها، فإن فهم واستطاع أن يرجح حينئذ هو المنتهي. دائمة النفع، النفع ضد الضر، يقال نفعه بكذا فانتفع به، والاسم المنفعة. دائمة النفع أي النفع الدائم، يعني مستمرة النفع. بحب أحمد، يعني توسل إلى الله تعالى بأن يجعلها لكل مبتدئ دائمة النفع، وهذا توسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو توسل مشروع. وفي الأصل بجاه أحمد، هكذا عبارة المصطلح لكننا أبدلتها، لأن الأول لا يحفظ، البدعة لا تكرر، يعني يجب إصلاح البيت، ما تريد إصلاحه تجاوزه واحفظ ما بعده. فأما أنك تقول بجاه أحمد صباح مساء تحفظ، قل هذا غلط، كن سبب بغى، أي نعم بحب أحمد، ما أردت إصلاحه حينئذ تجاوزه لا تحفظه. والأصل بجاه أحمد، وهو توسل محدث، وحبه عليه الصلاة والسلام عمل صالح، والتوسل بالأعمال الصالحة جائز، فلذا أصلحنا البيت بما ترى، صلى عليه ربنا وسلم، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، عرفنا معنى الصلاة، ربنا فاعل صلى، عليه على أحمد، وسلم هنا سلم الناظم في الخاتمة ولم يسلم في الابتداء، إما أنه بناء على أنه لا كراهة وهو الصحيح، وإما أنه اكتفاء به بالخاتمة، يعني ترك السلام في الأول مقدمة بناء على أنه سوف يسلم في الخاتمة. وسلم الألف للإطلاق أو التحية على قول، وآله يعني على آله، صلى عليهم وعلى آله، عرفنا معنى الآل، وصحبه تكرما منه جل وعلا. وبهذا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأصل وخاتمة، والحمد لله أولا وآخرا. وهذا تعليق مختصر تجاوزنا فيه التعليل بما أمكن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على ما يتعلق بالدرس، لما أعلم الرحمن نعت مع أنه جاء بعد معرفة؟ طب شلبة معرفة، معرفة لا إشكال، وهي لفظ الجلالة الله في بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن قيل بدل وقيل نعت، المشهور أنه نعت، ومن قال إنه بدل، وأظن ابن هشام رجح هذا، فرارا بكون الأعلام لا ينعت بها، يعني قاسوا أعلام الرب جل وعلا على أعلام البشر لكونها لا ينعت بها، وهذا غلط، لأن القاعدة هنا العقدية في باب أسماء الله تعالى أنها أعلام وأوصاف، حينئذ يصح أن ينعت بها من جهة كونها وصفا، فيعرب على الأصل أنه نعت. بسم الله الرحمن هذا نعت، الرحيم هذا نعت بعد نعت، ولك أن تجعله نعتا للرحمن لا بأس، العالم ينعت. حينئذ ينعت من جهة وصفه وينعت به من جهة وصفه. ينعت لا إشكال فيه لأن الأعلام تنعت، لكن ينعت به نقول من جهة الوصف. ما هو الضابط الذي يفرق بين آل الجنسية والعهدية والاستغراقية؟ ذكرناه مرارا ونحيدك على مطولات. ما هو تعريف المعرفة بالتفصيل؟ ما وضع ليستعمل في معين، هل يخالف المنعوت لما قبله في التذكير والتأنيث؟ إن كان حقيقيا فلا بد من المطابقة، وإن كان سببيا حينئذ يكون التذكير والتأنيث باعتبار الاسم المرفوع الذي بعده. هل يصح أن يقال جاء زيد كله إذا كان معه بعض الأغراض والحاجات؟ لا، كله الذات يعني لا يصح، جاء زيد كله لا يصح. ما المقصود بالمفعول الذي استوفى، بالفعل الذي استوفى مفعوله؟ يعني الذي أخذ مفعوله، الذي أخذ مفعول بمعنى أنه نصب المفعول، وإذا لم يذكر المفعول حينئذ لم يستوفي مفعول، فتنصب ما قبله على أنه كذلك. ما نوع البدل هنا؟ من يشكر ربه يسجد له يغفر، بدل بعض منكم. ما الفرق بين عطف البيان والبدل؟ هل يجوز عطف الاسم على الجملة أو بالعكس؟ اسأل عما ذكرناه. قلت في قول المصنف هذه ألفاظه كما ترى النفس والعين أنها نعته، والأولى بالكسر والثانية بالضم. الله عز وجل، هذه هذه مبنية على كسر، ألفاظه هذه معربة، فرق بينهما. أنت طالب أتقن المسموع، لأن الطلاب اللهم المستعان اعتادوا شيء ليس لهم، يعني يتكلم الشارح في ساعة ساعة ونصف ثم الإشكالات في أشياء لم يذكرها، أو أنه يذهب إلى أشياء تخيلات عقلية فيورد الإرادات والإشكالات. تضبط الموجود أولا، اجعله أصل واحفظه ذاكره، ثم إشكالات هذه اتركها، يعني ليس كل ما أشكل عليك تسعى وراه، إذا ما فهمت العبارة تسأل عنها، ما فهمت هذه الكلمة، هذا كان مبتدئ، حينئذ يسأل عما أشكل عليه من لفظ المعذب، أما ما أشكل عليه من الإرادة التي تقع في ذهن هذه لا يبحث عنها، لأنها ما تنتهي، ويشغل نفسه ويشغل مدرس. تفتأ تذكر، يعني لا تفتأ، حرف النفي قد يكون منفيا. تفتأ أنت، هذا اسم تفتى، تذكر يوسف الجملة خبر تفتى، لقد كان في قصصهم عبرة، أين اسم كان؟ ها، عبرة، حتى تنكح زوجا غيره. كيف نفرق بين الظرف اسم الزمان؟ ها، أجيب، العلاقة، كل ظرف اسم زمان، وليس كل اسم زمان يكون ظرفا، إذا نصب على معنى في فهو ظرف، وإلا فهو اسم زمان. يوم الجمعة يوم مبارك، واتقوا يوما ترجعون فيه، يوما مفعول به، لأنك لو عرفته ظرف زمان قلت واتقوا يوما، إذا التقوى ليس مأمورا بها في هذه الدنيا إنما في اليوم، لا فسد المعنى. في عدا وحاشا وخلا، كيف نقدر الفاعل وجوبا والضمير هو، والمعروف أنه قدر جوازا؟ راجع المسألة. اي نعم، هذا الذي تأملته، هل يلود العبد يوم الحشر؟ إن ظهر له استثناء مفرغ، قلت ماذا؟ لا لا لا لا, لا. مفرغ بأحد إلا بأحمد، إلا بأحمد، صوب هذا. ما الشرح المناسب لمنظومة المقصود؟ يأتي في وقته إن شاء الله.